الأولين إنك حميد مجيد. أيها الأخوة الأحباب، أيها الأهل والجيران، أهل منطقة الكرام الذين حضروا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ودفعا عن عرضه صلوات الله وسلامه عليه، نطور صلوات النصرة ونحن واقفين أن نكثر خيرا ولا نوقفون أو جالسون من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الهدف والغرض من هذه الخطبة أننا نترك الحرب صلى الله عليه وسلم وندافع عنه حيث حصل أمر خطير. قام رجل جرجر بأمريكا بإنتاج فيلم يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك، وأمر صحيح من الآن هذا الذي إن شاء الله سبحانه وتعالى هذا الفيلم المسيء بل الحقير القذر في حق نبينا صلى الله عليه وسلم وفي حق زوجاته الطاهرات العارفات رضوان الله عليهم لا تعفى وأدرك معهما هما الله. قام بإنتاجه أنفاق الرهجر وأقباط الرهجر هم عملاء أمريكا، وأقباط الرهجر هم الذين يريدون سلم الإمارية في بلادنا، وأقباط الرهجر هم الذين يريدون ترصيد بلدنا إلى ثلاث ويلات، وأقباط الرهجر هم الذين يمثلون سياسة أمريكا في بلادنا. فأمريكا من يسعى منذ القوت إلى ترسيم مصر إلى ثلاث رويات، إلى دولة صليبية نصرانية، وإلى دولة سنية، وإلى دولة أوروبية، فيزرعون الفتن والغلاء والإضرابات من أجل الإفساد هذا المخطط في بلدنا. وأقباط المهجر هم عملاء أمريكا، هؤلاء العصام، هؤلاء الحشرات، هؤلاء المسلمون هم يوم أمريكا الفاسدة في بلدنا. فهناك في أمريكا قصر بعض الأفراد الذين لا وجود لهم ولطالب الدولة بأخذ موقف حاسم وشديد مع هؤلاء المجرمين الذين ربوا نبينا صلى الله عليه وسلم ودمهم في الإسلام مباح، فيجب على الدولة أن تأخذ معها موقفا قويا وموقفا خطيرا. أسسوا دولة في خيالهم وأوهامهم تسمى بدولة الطيبة في مصر، وجعلوا لها رئيسا، وجعلوا لها هيئة عليا، وهناك تعيش في أمريكا، وهذه جمعية الأمة الملقية المعترفة التي تعيش بيننا هنا في مصر. وهذا إن شاء الله لن يسمح به ولن يكون إن شاء الله عز وجل. لذلك يجب على الشعب المصري ويجب كثيرة لهؤلاء المسلمين ولا تزر وزرة وزر أخرى. وإنما الذي يبينه أنه يجب على عرباء النصارى أن يعلموا أين المصلحة وأن يقفوا في وجه هؤلاء المسلمين الذين يريدون فتنة بالبلد. الكنيسة تكسر دينا، أخرجت عليها تستنكر، وننتظر من الكنيسة الأرثوذكسية بيانا أيضا يستنكر ويدين هذا الفيلم المسيء وهذه القاذورات التي قام بها أبو بكر المهجر الذين هم في الحقيقة لا يساوون شيئا. وأمريكا التي تزعم حماية الحريات إلى ذلك، وهذا هاتف مضروب إن تعلق هذه الحرية ببعض الرموز أو غير ذلك عند الله مصرح. أما في هذه النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يقولون حرية وعي. هذا اليوم يوم 11 سبتمبر، 11 سبتمبر ذكرى الهجمات على بنيه التجارة العالمية. سيذيع التلفزيون الامريكي الارضي هذا الفيلم المسيء للاسلام ولنبينا صلى الله وسلامه عليه. وكما ذكرنا هذا غير مقبول وهذا مرفوض، ويجب على امريكا ان تعلم ان المسلمين قد هربوا وان المسلمين قد استفادوا وان المسلمين لا يمكن ان يقبلوا بذلك ابدا. ان عصر مبارك عصر السنه والخضوع اضل وراح. اليوم هو عصر العزه للاسلام، اليوم رجال الاسلام لن يقبلوا ابدا بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يقبلوا ابدا بالاساءه لرسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا ما يبين في هذا اليوم، وهذا معلن على مستوى العالم. لا يقبلن الرائم هذا الهوان كان انا في السر وانتم نشرتموه. لا، انما على اليوتيوب وغيره من المواقع وراءه الآلاف بل الملايين. والمؤمن إذا صار رائعا يجب أن ينظر طاهرا، لأن لكل فاسقة ناقضة، ويجب أن ندافع وأن ندافع على وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. في العصر السابق أهين الرئيس فقبض على من أهانه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ترسم له رسومات روسية ولا يتحرك، فنخشى ذلك. الدكتور محمد مرسي نحن ندعو له أن يوفقه الله، وهو مصدق وموفق فيما وصفه إلى الآن، ونحن نسانده ونقف بجواره ونقول رسول يأتي وسؤل منه. فيجب أن تقف موقفا ويجب أن تنطق برسولك صلى الله عليه وسلم. وأنت اليوم رئيس الجمهورية، لما أهانها الصحفي تقف عليه، فما بالك برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لابد من موقف، لابد من غضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نقوله احقاقا للحق، فنحن مع الحق ونحن مع المعروف نأمر به وضد المنكر نمنع عنه، ولله الحمد والمنة. هذا ما نقول لكم اخواننا، ولا شك اننا في حاجة الى ان نسأل نحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا خاصا. وأن نتبع وأن نطبق ذلك في واقع حياتنا وأن نعرف عقيدتنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم ونطبق ذلك ونجعله واقعا حيا وأن نحيا به ونعيش به وأن نسعى بذلك في الناس وندعوهم إلى التزام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إن شاء الله ما نسمع إليه ونعرف واجبنا تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد هذا الرسول النافع الذي بين فيه سلفنا هنا قصة هذه المغامرة التي يحييها الأرباط الذين هاجروا إلى أوروبا وأمريكا فأتوا بهذه المغامرات التي والله لو حدثت من زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وشرعت سيوف الجهاد واقتلعت رقاب هؤلاء الأوغاد ورفعت الرايات وجرت هذه الشوارع وأنهار بدماء هؤلاء الأوساخ الأخضار حينما يتطاولون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي حباه الله تبارك وتعالى بالخصائص النبوية والصفات العالية والأخلاق الرضية الذي قال الله عز وجل فيه وإنك لعلى خلق عظيم حتى صلت عليه الملائكة في سماء الرحمن وصلى عليه الله تبارك وتعالى في القرآن إن الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سماه الله محمدا فهو محبوب في السماء محمود عند الله تبارك وتعالى محمود عند الملائكة محمود عند عباد الله المؤمنين حتى الجنادات أحبت النبي صلى الله عليه وسلم يخطر على جنس على جنب النخلة زي ينزل بعد أن صنع له المنبر فيحل الجنب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن حتى نزل الرسول صلى الله عليه وسلم يهدده ويعني ذلك لأن إلى قيام الساعة يسبح الحجر في يد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجر بمكة كان يسلم عليه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر أنا سيد ولد ولا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر عرف الله عز وجل به المؤمنين خاصة والبشرية عامة هذه البشرية التي كانت قد خرقت فيه ظلمات الشر والجهل والسواقة فكشف الله عز وجل بهم الظلمة وأذهب الله تبارك وتعالى بها الظلمة وهدى الله وأصلح به الأمة فهدى الله بهم من الضلالة ونصر الله عز وجل بهم من العمى وفتح الله عز وجل بهم أعين العمى وقلوب العلفة وأذان السنة ووجه الله البخاري في صحيحه عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة قال الله عز وجل: محمد عبدي ورسولي سيد الكائدة وفعل ليس بفهم ولا خليل ولا سخاب في الأدفاع ولا سخاب في الأدفاع. قال الله تبارك وتعالى عنه بخيره ولم أصغره حتى يقيم به الملة العرجاء Yeah. أنهم يتلقون به إيماناً والله لنزاحم أنهم النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا الله وإياكم حكم بهذه المواقع الجميلة، وجعلنا وإياكم حكم بها الذين أتمثلوا بهذه النبي نبينا ومحبة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أعلم أنه من الله هو الأعز

وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. نحب أن نقول لك قل كونوا بخير بكم إن شانئك هو المتبع. ثم النبي عز وجل في كل من يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يقول ويدمره ويجعله عرضا للناس. هذه سنته عز وجل. فهذا ما نبشر به صراصير المهر وكل عمل من اعداء الاسلام. كذلك ايضا اعلم ان الله عز وجل لم يخلق شرا عظيما انما شر فيه خيار عظيم. وهذا دين ولله الحمد قوته عن نفسه دين جاء ليسوس جديد سيبلغه الله عز وجل كل شيء كما قال صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولا يبلغ الله بيت مدر ولا روى إن أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بكل دليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. هذه الإحسان سيجعلها تكون كثير من الأمريكان والأوروبيين في الإسلام. فالإعلام لا يشوه صورة الإسلام والمسلمين لكن طبيعة الشعب أنه شعب متفرق بعد الحقيقة. فعند الإعلام لا يسألون ما الإسلام؟ من محمد هذا رسول الإسلام؟ من المسلمين هؤلاء؟ يبحثون ويناقشون عن الكتب ويقرؤون ولكن له ما يشاء سبحانه وتعالى. لذلك من الموصيات التي نوصي بها اولا اننا يجب نحن المسلمين ان نقدر الاسلام طريقا صحيحا واننا لا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا صحيحا وان نتغلق باخلاقه وان نتنزل بادابه حتى نصير مثلا كهيا على الارض يمشي يهتفى بيت من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. ثانيا لا بد من قصد موقف والموقف الذي سنشرح الان هذا نابع من السياسه الشرعيه. لم نصبح مستحيلا ولن نصبح من المسؤولين مستحيلا ولن نحلفهم فوق فقراتهم انما سنجيرهم بمزيد فقراتهم ونذكر هنا توصيات ونقول ان الصرف الرهيب هذا لا يزيد الصرف والسرور والشعر والموقف ان لم تتحرك بحدود بموقف سيشتعل الموقف ويزيد اشتعالا. لابد من الكلام لابد من الخروج والتصريح ولابد من إمالة الموقف وماذا سيفعل المسؤولون. لابد من ذلك أن السرور وهذا الصرف الرهيب لن يأتي بخير وإلا هناك من يصعد الموقف أدخل وأبصر وهناك الأنعام القنصلية الأمريكية والسفارة الأمريكية الوضع مشتعل جدا الوضع مشتعل جدا ولا في هذه الأماكن. فالصيد لم يأتي إلا بشرط أكثر لابد من موقف. هذا الموقف هو نحن في دولة قانون كما قانون إذا كله بالقانون. القانون الحكومة تقيم قضية على هؤلاء الزواج والمرأة عصينا بالإسم والأغلاق يأتي الزواج والفيل معروفا أيضا يوضع الأولاد في القضية. القضية هي الإسلام والسؤالية برسول الله صلى الله عليه وسلم تعكير السلام الاجتماعي إشعال الفتنة ووضع الوحدة الوطنية الخيانة العظمى كل هذه قضاء القانون في المهمة تطالب أمريكا بتسليم هؤلاء المحرمين وهذه معاهدات دولية وهي تربط الدولة ويسلم هؤلاء المجرمون إلى مصر ويحكمون بالقانون ويعدمون بالقانون إن ذلك تنطفئ النار التي في القلوب وإلا فالوقفات لم تنتهي وهذه أول وقفة ولنا وقفات أخرى ولن تنتهي حتى لأجل رسولنا صلوات الله وسلامه عليه هذا موقف آخر المقاطعة سمعنا كثيرا المقاطعة للمنتجات اليهودية والمقاطعة للمنتجات الأمريكية واليوم يقول المقاطعة للمنتجات الهولندية والمنتجات الأمريكية المنتجات الهولندية البرلمان الهولندي أصدر قانونا بنشر شيء بريطاني يصير النبي عليه الصلاة والسلام وزوجته النبي صلى الله عليه وسلم وأمريكا بخمسون الأرضي يذيع على فن المسيء اليهودي وسيقوم أقباط المهجر مع قسيس في رجال في كنيسة بحضر المسيح فإن كان هذا يسمى عندك حرية الرأي حرية الرأي لا تتعدى عند الآخرين فإن كانت هذه حريتهم فلا تلومن في غيرة أفعالهم فلن يكن أبدا ولن أبدا تستجيب وإنما تطيع المعتلات كما حدثت في المرض من قبل إلا حدثت في المرض من قبل لما الرجل عمر وصول مصيح المال عليه الصلاة والسلام هب المسلمون في دول الغربية وهو في شرق آسيا وقطعت المنتجات الديمقراطية خسر السلطان فقام المختار على هذا النار على هذا السلام وطالبوا بعلم رسم برسوم المسيح إلى أجل ذلك لأن هؤلاء القوم يعبدون الطباع نفس القلق الطباع في هولندا هداد البرلمان لو اتحدثنا في التجارة فاعلنا هنستحق العطايا لو المسلمين الآن وأطلع المعلمات أن يرعي سلاحنا هنفع عليكم أضايا احنا كده بنبي رضا في مش منتجات بالعيد في غير في منتجات موجودة التجار يخسروا التجار يعطلوا اذا احنا بنعرف فضل الله واي حد فينا هيقف يقول نسير وصلت على الرسول صلى الله عليه وسلم ثاني ويقف عنا ويقف هم اللي هيضربوه هم اللي هيمنعوه خايفين على فلوسهم خايفين على تجاراتهم هم فاهمين هم ده الموقف اللي احنا بنطالب فيه هو ده اللي بيقول احنا مش هنصعد المطالب احنا عايزين مكان والسياسة الشرعية المقدور ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ده اللي احنا بنطلبه ومش هنطلب ابدا من باب الشمس وده اللي احنا عايزينه بنطلب بيه بنطلب بيه في ناس لم يأني أرض الرسول العربية أرض السفير الهولندي وكذا نحن دعاة خير ومعروف ونحن نطلب بهم وانا مكتبه نحن نبتعد عنها انها ونبهى عنها انها هذا ما نطلب به ايها ايها الاحباب لنا ومولاك اخرى حتى يتم الامر ان شاء الله سبحانه وتعالى وجزاكم الله خيرا وجزا الله بحضور خيرا وجعل ذلك لميزان حسناتنا ونسأله سبحانه أن يجعل حرف النبي صلى الله عليه وسلم أحد أطلابنا من ولدنا من أولادنا من والدينا والناس أجمعين وأن يجعلنا دائما جملا من ديوره دافعين عن دينه داعين إليه سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.